نصنف الحج حديث جابر وين؟ ما خلص حديث جابر قرأناه كله؟ قرأنا حديث جابر خلصنا؟ أيه خلصنا. بعدين؟ 285. خذين المحظورات؟ كان. وأما دم الموت على الخرام؟ نعم. صح؟ نعم. أنا شوف. يلا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة الفقيه الأصول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة السادس عشر من الشهر الحادي عشر لعام 15 و2000، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: وأما دم المتعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع. إذا رجع. وسبعة إذا رجع. طيب، يقول: أما دم المتعة والقران. المتعة عرفنا متعة الحج، وهو أن يؤدي نسكين في سفر واحد، يعني عمرة وحج، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فيهدي هدي يذبح ذبيحة مما استيسر. واضح؟ فما استيسر من الهدي. فسمي متعة الحج لأنه يؤدي نسكين في سفر واحد، ولذلك الذي يحج مفردا فقط حج ليس عليه دم، وإنما الدم لمن يؤدي نسكين، إما متمتع يعني يعتمر ويتحلل ثم يحرم للحج، أو بإحرام واحد يقرن بين العمرة والحج، فهذا وهذا كل منهم يهدي هديا. واضح؟ يذبح هناك في الحرم. ماذا يذبح؟ يذبح شاة أو سبع بدلة من يعني ناقة أو يعني من الإبل أو من البقر، 7 يشتركون في واحدة، أو يذبح شاة. يقول: فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. الأضحية لها شروط: أن تبلغ من السن إذا كانت ماعز، سنة، وإذا كان ضأن من عجة أو خروف 6 أشهر، إذا كانت بقرة تبلغ 2 سنين، إذا كان بالإبل تبلغ 5 سنوات، وأن تكون سليمة من العيوب، يعني ما جاء في أحكام الأضحية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال يعني هذا إن تيسر، لأن الله قال: فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر هذا، ولكن تيسر يعني على شروط الأضحية فبهم، وإن لم يتيسر فإن الله يقول: فما استيسر. فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد، فإن لم يجد ماذا؟ أن يذبح ذبيحة يهدي، فتسمى هذا إيش؟ الدم، هذا دم شكران، يشكر الله لأنه أدى نسكين في سفر واحد. ها؟ يقول: فإن لم يجد صام 10 أيام، وجب عليه صوم 10 أيام. تقسيمها كيف العشرة هذه؟ 3 في الحج، يعني في أيام الحج هناك، ويجوز أن يصوم أيام التشريق لأن أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. يستثنى من ذلك من وجب على هدي شكران ولم يجد هدي فيصوم أيام التشريق. واضح؟ يقول وسبعة إذا رجع، يعني إذا رجع إلى بلده. هذا في حق من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من كان في المسجد الحرام أصلا ما سافر وأدى نسكين في سفر واحد، هو أصلا مقيم، وإنما هذا الهدي شكر الله عز وجل أن يسر لك ماذا؟ أداء نسكين في سفر واحد. لذلك الذي لم يسافر وهو من حاضر المسجد الحرام هذا ما عليه هدي، وإنما الهدي لمن يسر الله له وسافر وأدى نسكين في سفر واحد. واضح؟ هذا يصوم إذا ما وجد هدي 3 أيام في الحج هناك، وإذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام. طبعا للآية قال فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذه 10 أيام ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، لأن الحاضر المسجد الحرام أصلا ما سافر فما يلزمه هدية إيش دم شكران. نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. طيب كذلك حكم من ترك واجبا، اللي يترك واجب يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة تسمى هذه الذبيحة ماله دمه جبران، يجبر النقص الذي حصل معه، كما لو فاته مثلا يعني لعذر أن يبيت في مزدلفة أو أن يبيت في منى أو طلع قبل غروب الشمس من عرفة متعمدا أو لحاجة أنه أدرك الحج في منى، لكن عليه أن يذبح ذبيحة دم إيش جبران. هذه أيضا يراعى فيها أن تكون مثل شروط الأضحية تجزئه إن تيسر. طيب أو وجبت عليه الفدية المباشرة، المباشرة إذا باشر يعني دون الوقت باشر زوجته، لكن لو جامعها لا في فدية أخرى ما هي شاة، وإنما يذبح بدنا ويتوب الله عز وجل ويتمم نسكه وعليه أن يحد من قابل. هذا إذا وطأ زوجته وهو في الحج وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي وآفاقي، من مقيم وآفاقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب لو أن الشخص ما حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، هو بالإحرام صافي رأسه قرح أو مرض غمل كما حصل للصحابي، فهذا ماذا يفعل؟ يحلق رأسه، عليه فدية. الفدية هذه من طعام، عفوا من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية فدية أذى سمع، لأنه متأذي اضطر يلبس ملابسه مثل النخيط، أو متأذي من وجود شعره في قمل مثلا فحلق وهو ما زال في الإحرام، فللأذى الذي لحقه ارتكب محظورا، فهل على كفارة؟ على فدية سمع. ما هي الفدية؟ الله يقول من صيام أو صدقة أو نسك. جاء في السنة تفسير هذا أن الصيام 3 أيام وأن الصدقة يطعم 6 مساكين وأن النسك يذبح شاة واحدة. طيب الشيخ ماذا يقول؟ يقول إذا كان عليه فدية أذى، فإن كانت شاة يريد أن يذبحها أو صدقة طعام 6 مساكين أين يكون؟ في الحرم، يكون في الحرم، لا بد أن يطعم مساكين الحرم، إما من ساكني المسجد الحرام ساكن الحرم أو آفاقي يعني المناطق القريبة اللي يدخلون الحرم ويخرجون، أهم من سكان الحرم خارجين مثلا في بعد التنعيم في التنعيم أو في الشرائع أو نحو ذلك يسمون آفاقي يدخل الحرم ويلجأ، ما هم سكان الحرم. واضح؟ فهذا أيضا يعطى من الشاة ويعطى من الإطعام المساكين إن كان المساكين. أما الصيام عليه فدية أذى يصوم 3 أيام، يقول هذا يصوم في أي مكان. واضح؟ إذا تغلق قبل القليل يقول يصوم 3 أيام في الحج هذا لما في حق من؟ من لم يجد هدي الشكران، هدي التمتع. هذا يصوم 10 أيام، مش 3 أيام أصلا، 3 أيام بالحج والسبعة إذا رجع أهله. أما فدية الأذى على رأس أثناء الحرام مثلا، ماذا يلزمه؟ فدية. ما هي الفدية؟ من صيام أو صدقة أو نسك. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصيام 3 أيام، والصدقة 6 مساكين، والنسك يذبح شاة. أطعام المساكين وذبح الشاة يجب أن يكون في الحرم، يطعم فقراء ومساكين الحرم أو الآفاق. أما الصيام 3 أيام لما اللي هو اللي هو فدية الأذى، يصومها في أي مكان إن شاء صاها بمكة ولا رجع في الطريق ولا في بلده. واضح؟ طيب كمل. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من الأمر يدل على الاستحباب. لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فالأمر يقتضي الوجوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ما له فعل لما ذبح، حتى أنه نحر 100 من الإبل، 63 بدنة باشرها بيده صلى الله عليه وسلم، نحرها، أخذ من كل بدنة قطعة فأكل منها، وضعت في قدر ومرق وأكل منها، ثم تصدق. طيب إذن المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. طبعا اللي ما يجوز ماله، ما يجوز أن يبيع منه، بيع ما يجوز. نعم. والدم الواجب بفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران. نعم، ويسمى دم جبران. عرفنا الجبران نرتكب محظورا كما لو حلق رأسه أو باشر زوجته دون الوطء، دون الجماع الكامل، فهذا عليه دم جبران. نعم. لا يأكل منه شيئا. لا يأكل منه شيئا. من هذا الذي وجب عليه، وجبت عليه الفدية؟ هذا ما يجوز يأكل منه، لازم يتصدق به كله. نعم. بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم. كم؟ وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به. طيب والابتداء لما به يقول وشروط الطواف مطلقا، ماذا يريد مطلقا؟ يعني جميع أنواع الطواف. طواف في عدة، ها، أكثر من طواف. في طواف العمرة، في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، صح؟ كله طواف طواف طواف. لما يقول مطلقا يعني الشروط تنطبق على كل طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، طواف مستحب، طواف واجب، طواف وداع. واضح؟ هذا معنى مطلقا. نعم. ما هي الشروط؟ النية والابتداء به من الحجر. طيب. النية، النية كما تعلمون هو شرط عام لجميع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنية. والنية معناها القصد، أنه قصد الفعل الفلاني، توجه لتقرب الله. والنية كما هو معلوم محله القلب، والتلفظ بها بدعة. ما يقول نويت أن أصلي، نويت أن أطوف بالبيت، لا، هو قصد أن يطوف. يعني لو أن شخص ما ينظف حول البيت، ينظف شاف نفسه ولا طاف 7 أشواط، يجزئه هذا الطواف؟ أو فقد صبيا أخذ يبحث عنه في الطواف، شاف نفسه ولا قطع له 3-4 أشواط، وجد الصبي، لفيت 4 لفات على ما حصلتك، ها كم من 3 أشواط يعتبر طائف؟ جواب لا، لأنه ما نوى. واضح؟ لابد أن يكون إيش؟ نوى الطواف. هذا متصور. قد يكون الشخص مثلا يبحث عن شيء ما شاف نفسه، لا، انتهى من شوط، لف على الكعبة لفة كاملة، طاف حول الكعبة طوافا كاملا، ما يعتبر شرطا لأنه ما نوى. إذا نوى أن يطوف بدأ الطواف. النية معناها القصد، ومحله القلب، والتلف بها بدها، وهو والنية شرط لجميع الأعمال. نعم. والابتداء به من الحجر ويسن الابتداء به من الحجر، طواف من الحجر، الحجر هذا ايش؟ شرط. لو بدأ من جهة مثلا الركن اليماني أو من جهة الحجر حيث كان الشاميين ما يجزئ، لا بد يبدأ من الحجر الأسود يحال له إلى الحجر، هذا الشرط. طيب، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. طيب، يسن أن يستلمه ويقبله، يستلم يعني بيده اليمنى ويقبله واضح. فإن لم يستطع أشار إليه أيضا بيده اليمنى، وهل يقبل يده إذا أشار؟ الجواب لا، وهذا خاص يا إخوان في الحجر الأسود. الركن اليماني يستلمه فقط، لا تقبيل ولا إشارة، إنما التقبيل والإشارة بالحجر الأسود ويكون باليد اليمنى ولا يقبل يده، واضح؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. وأن يجعل البيت عن يساره. ورد عن بعض الصحابة كان علي بن أبي طالب أنه كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هو خليفة الراشد، إن قال ذلك وتوبع على ذلك فهو حسن، قد أمرنا باتباع الصحابة رضي الله عنهم. المهم تقول أنت بسم الله الله أكبر، لو اكتفيت الله أكبر أو بسم الله الله أكبر فهذا حسن. إذا أضفت إليه ما قال ما ورد عن بعض الصحابة اللهم إيمان بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون متابع للصحابة لذلك، فهذا حسن. نعم. ويكمل الأشواط السبعة. وأن يجعل البيت عن يساره، هذه مسألة مهمة جدا نتبع عليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله. بعض الناس يكون مع نساء ويكون زحمة شديدة في الحج، ويكون 4-5 رجال محارمهم بناتهم وأخواتهم يتحلقون على النساء ومخوفون على النساء طبعا مع الزحمة، فهذا يمسك بيد هذا وهذا يمسك بيد هذا، مثلا 3 رجال بيناتهم أمهم ولا بناتهم، إيش يحصل؟ أن بعض الناس يعطي البيت ظهره علشان يحمي النساء معه، وبعض النساء بعض الرجال يعطي البيت وجهه ماسك الوجه، وبعضهم يمكن إيش يعطي البيت يمينه يعني يرجع بالنساء له، فهذا الشيخ مثلا يقول يبطل طوافه، وإذا بطل طوافه وبطل حجه، خطير الأمر. لابد أن يجعل البيت عن يساره، بيت عن يساره يطوف، واضح؟ لو أن أحيانا لف وصار عن يمينه فقد صحبته أو صار عن خلف هذا لا بأس، بس من أول طرف الطواف وإيش يعني يعطي البيت دبرة أو يعطيه مثلا يمينه، لا، الأصل بالطواف أن تجعل البيت عن يسارك وتطوف، هذا هو الأصل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما زال عليه المسلمون، يعني لم يؤثر قط أنهم أحد إيش طاف، بالعكس. وإن قال لي بعض الفقهاء يروى أن يقول ذلك ابن حزم والله ولم يحج أصلا ابن حزم، يقول ما في أنه يصدق عليه أنه قد طاف بالبيت، حتى لو جعل البيت عن يمينه يعني طاف بالعكس عكس الناس، هذا ليس بصحيح، هذا طواف باطل، لا بد أن يجعل البيت عن يساره. ماشي؟ طيب كمل. ويكمل الأشواط السبعة. لا بد أن يكون 7 أشواط، وإذا شك في الأشواط ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل، مثل الصلاة، لو شكيت ما تعرف صليت 3 أو 4 ما اهتديت، ماذا تعدو نفسك؟ 3، لأن أكيد 3 لكن أنت شك الركعة الرابعة تعتبر الثالث، كذلك الطواف لو شكيت أنت في الشوط الثالث ولا الرابع، الثالث ولا الرابع، اعتبر نفسك بالثالث وأكمل، واضح؟ إذا طفت 7 أشواط لا تطوف أكثر، وإنما تطوف بالبيت 7. لو طفت تطوعا 14 شوطا أو 21 شوطا فهذا حسن، لكن خلف المقام تصلي كم ركعة؟ عن كل 7 أشواط تصلي ركعتين، يعني لو طفت 14 شوطا تصلي ركعتين وركعتين، هاي التطور. أو طفت 21 شوطا تصلي ركعتين وركعتين وركعتين، 6 ركعات، هذا حسن. لكن الطواف كامل 7 أشواط تصلي ركعتين خلف المقام، واضح؟ لو تعمد وطاف أقل من 7 أشواط لا يصح، لابد أن يطوف البيت 7. نعم. وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم، أن يتطهر من الحدث والخبث. الحدث أمر حكمي، يعني ينتقض الوضوء فيتوضأ، أما الخبث النجاسات، فيجب أن يطهر بدنه وثيابه ونعله من النجاسات، ويجب أن يكون على طهارة تامة. والعلماء اختلفوا هل لو طاف من غير وضوء يصح طوافه أو لا يصح. كثير من العلم وهو الأحوط يقول يعني ما يطوف إلا على طهارة تامة. واحد يذهب هناك متعني العمرة أو الحج يروح يطوف من غير وضوء ويدخل في الخلاف، ما ينبغي أبدا، ما ينبغي. ثم يشك، صحيح أن بعض الفقهاء قال أنه لا يجب ولا يشترط له الوضوء، لكن أنت ذهبت إلى هناك وتعنيت الحج والعمرة تطوف غير وضوء والمسألة فيه خلاف قوي، طيب هذا يعني ما في شك أن الاحتياط ممكن جدا، أنك ما تطوف إلا على طهارة تامة، لا سيما أنك محتاج أن تصلي ركعتين خلف المقام وقد تدرك صلاة فريضة أثناء طوافك، صح؟ طيب ما الدليل على أنه يتطهر؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقال بما أن قال الطواف بالبيت صلاة إذن يجب فيه ما يجب الصلاة من الطهارة، واضح؟ وأجيب بأن هذا كلام ابن عباس وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا كلام ابن عباس أم جيد؟ قول الصحابي أحسن من إيش؟ قول من ودونه. إن ثبت أنه موقوف على ابن عباس فالحمد لله، لكن الإشكال يقول طيب يعني الطواف يشبه الصلاة من حيث الأذكار وقراءة القرآن والدعاء، وليس المراد أن يشترط له كل ما يشترط للصلاة. لو كان يشترط له كل ما يشترط للصلاة إذن نقول بعد لازم يستقبل القبلة، صح؟ لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولا بد أن تأتي بأركان الصلاة مثل الركوع والسجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مرفوعا أن قال أباح الله به الكلام. طيب بقية الشروط يعني ما قال، ما المعنى أنك ما تأتي إلا بشرط الطهارة تجعله من شروط الطواف إذا كان باستدلالا بأيش؟ بأن الطواف صلاة. هذا ردهم، رد من يقول أنه لا يشترط، لا يشترط. على كل حال كما ذكرت لكم أن الاحتياط فيه ممكن جدا بوضوء أو غير وضوء، طبعا الوضوء الحمد لله لن ينكر عليك أحد يقول طوافك باطل، لكن إذا ما توضأت من أهل العلم من يقول صحيح ومنهم من يقول باطل. وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للحائض أن تطوف بالبيت، ما السبب؟ لعدم الطهارة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه طاف إلا بطهارة تامة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. ثم أنك تحتاج إلى أن تصلي ركعتين خلف المقام، نعم قد يقول قال أيام مثلا الزحمة الشديدة أيام الحج وانتقض الوضوء أثناء الطواف يذهب ويتوضأ فيه مشقة من هذا الباب، لكن واحد يتعمد يطوف غير طهارة هذا على خطر عظيم، ومع ذلك لو انتقض وضوءه الحمد لله يستطيع يخرج يتوضأ ويعني يكمل حيث وقف، لكن لا يبدأ بالشوط من جديد إلا إذا عد يعني ذهب إلى فترة طويلة عرفا، راح السكن وبعد جاء انتقض وضوء الظهر وأتى رجع الطواف بعد المغرب مثلا، لا هذا لا يستأنف الطواف من إيش؟ من جديد من أول. نعم. الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وعليه السعي لا يحتاج إلى طهارة، يعني لو أن الإنسان انتقض وضوء بعد ما انتهى من الطواف انتقض وضوء يسعى ولا يسعى؟ يسعى، لكن لو أنه حرص عن يكون على طهارة في السعي فهذا أفضل، مستحب كما قال الشيخ. نعم. قد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم. وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. هذا سبق أن ذكرنا هذا متى يا إخوان؟ فقط في طواف القدوم أول ما يأتي إلى مكة، سواء في عمرة مستقلة أو في عمرة مع حاج متمتع، الطواف الأول هذا يكون مطبعاً. والطباع أن يجعل رداءه تحت، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتق الأيمن، يعني يكشف إيش؟ عاتقه طرفه، وعفواً يكشف ماذا؟ أي كتف؟ قال بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه تحت عاتقه. ها؟ فيكشف الأيمن، إذا كان تحت يعني يكشف الأيمن، صح؟ وطرفه على عاتقه، على عاتق الأيسر. طيب كمل. وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. أصل هذا الطباع والرمل أن في عمرة القضاء لما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحصل عقد صلح حديبي مع المشركين على أن يرجع هذا العام ويأتي العام القادم ليعتمر، فتم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه وما اعتمر، ثم أتى العام القادم واعتمر مع أصحابه. فالمشركون قالوا هؤلاء أهل يثرب، يعني أهل المدينة، قد أهوتهم حمى يثرب، أضعفتهم ويثرب للمدينة، كان فيها حمى شديدة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه يظهر قوتهم أمام المشركين، المشركون عند البيت، فأمرهم أن يطبعوا، يكشف كل منهم كتفه الأيمن لإظهار قوته، وأن يرملوا في الأشواط الأول الثلاثة منهم، أول ثلاثة أشواط رمل يعني جري خفيف. كان المشركون جهة الحجر، فإذا أتى الصحابة ما بين الركن اليماني والحد الأسود ما يرونه، فهنا يمشون، إذا خرجوا لهم رمل. فصارت هذه السنة أن الرمل حول البيت ثلاث أشواط الأول، إلا بين الركن اليماني والحد الأسود يكونوا مشي، رمل مشي بالأخير، رمل مشي، هذا أول ثلاث أشواط، ثم يكمل الطواف ماشيا، ثم بعد ذلك أمنوا وليس عند البيت بعد ذلك مشركون. ومع ذلك بقيت هذه السنة فعله الصحابة أن في الأشواط الأولى الثلاثة رمل ومشي في آخر الشوط، وأن في طواف القدوم خاصة على الطباع، واضح؟ أما طواف غير هذا الطواف كالوداع طبعا الثياب المعتادة كذلك، طواف الإفاضة ليس فيه لا طباع ولا رمل. وعلى هذا ليس في الطباع إيش؟ لا في السعي ولا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى ولا عند الجمرات. بعض الناس مساكين تجد مطبع من المطار إلى الوداع هو مطبع، هذا خطأ. طيب. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. طيب. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. النية تكمل سبعة كما قيل في الطواف، ابتداء من الصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة كان من شعائر الله، فلا بد أن تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. سبعة أشواط طبعا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وعليه إذا ابتدأت بالصفا ستكون النهاية بالمروة. هذا الأمر الحمد لله بالنسبة لنا واضح جدا، وأكثرنا يمكن اعتمر عدة مرات، لكن يا إخوان والله من الناس ماذا يفعل؟ يسعى 14 شوطا، يظن أن من الصفا إلى الصفا شوط، والمسعى طويل وأحيانا يكون زحمة في موسم، وهو مسكين إيش يتعب نفسه، وعلى خلاف السنة. لما؟ لأن العلم نور، أنا ما عنده علم فأتعب نفسه، من الصفا إلى المروة إلى الصفا يعتبره شوطا، هو الحقيقة هذا كم شوط؟ أذان شوطان من الصفا المروة الشوط ومن المروة إلى الصفا الشوط سبعة أشواط، وحينئذ ستكون البداية من الصفا والنهاية من المروة. واضح؟ طيب. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، هذا هو أصلا يعني المشروع من أجله، يعني وذاك من جهل بعض الناس أو كثير من الناس ربما عند الجمرات يظن أن هنا في شيطان ويلعن ويسب ويشتم. لا، هنا المشروع أن تذكر الله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أمر تعبدي حتى نتعبد الله عز وجل، فنبيت حيث أمرنا، نقف حيث أمرنا، نسعى حيث أمرنا، نطوف حيث أمرنا، وكل ذلك لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحج أمر تعبدي لإقامة عبادة الله عز وجل، لذلك نكسب الذكر في الطواف والسعي وفي رمي الجمار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر، إذخر يا رسول الله نوع من الشوك أو الشجر، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. طيب، هذا مما خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله على رسوله مكة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. وكم فيل أتى؟ فيل واحد ولا فيلة؟ ولا الله أعلم. فيلة. أكيد الله أعلم، هي فيلة وليس فيل واحد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل مراد به الجنس، أتى بفيلة كثيرة أبرهة حتى يهدم الكعبة. كان أصلاً يريد أن يعني يصرف الناس إلى كنيسة الحبشة. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني عندما مكنهم وفتحوا مكة دخلوا مسلحين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يحرم القتال في مكة، لكن الله عز وجل أباح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة وتتحول إلى دار الإسلام. وإنما حلت لي ساعة النار، وإنها لن تحل لأحد بعد، فلا ينفر صيدها، ما يجوز تنفير الصيد، ولا يختلى شوكها، لا يختلى يعني الشوك اللي هو الذي ينبت من غير زراعة. لو أن الإنسان زرع شيء في مكة، بعض الخضروات أخذ يأخذ منها لا بأس، لكن الشيء الذي هو إيش يعني ينبت من غير زراعة هذا ما يختلى. ولا تحل ساقطتها، أي شيء ساقط ما تحل إلا المنشد، إلا تأخذها مثلا تودي إيش تبحث عن صاحبها، كما لو جت محفظة أو جواز سفر شيء مهم تذهب إلى مكان مختص وتقول: من فقد كذا، من فقد يعني شيئا. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين، يعني إما أن يطلب القصاص وإما أن يطلب الدية. وقال عباس: إلى الإذخر يا رسول الله، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختلى شوك الحرم طلب الاستثناء، لأنه يستعمل له استعمالات، يعني يبخر فيه الكفن ونحو ذلك، لقبورنا وبيوتنا أيضا يعني هو يعمل جمر فيستعملونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذخر اتفقوا عليه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. يعني المدينة أيضا حرام. المدينة حرام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وحدد من الجبل إلى الجبل. نعم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسد يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. يعني يجوز قتل هذه الأشياء حتى لو كانت في الحرم وحتى لو كان إنسان محرم، لأنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فاسق، يعني مضرة خارجة عن المألوف، فذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. طيب، نتبع القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. طواف القدوم يعني أول ما تقدم مكة، حتى لو كنت مفردا تحية البيت هذا الطواف. أما الإفاضة طواف الحج هو أحد أركان الحج، سمى الإفاضة ركن. تروح الحج ما تطوف البيت، ليش رايح؟ صح، قاصد البيت حتى تطوف به، قال يطوف بالبيت العتيق. نعم. تفضل. قبيل الفجر، ساعة قبل الفجر، اللي عذر فجر يوم النحر يكون أدرك عرفة، اللي أدرك ساعة من الليل أو النهار. يجوز قتل الحرام، مقال في الحل والحرام تقتل فاسق. نعم. لا لا، الدم كله شكران ولا جبران كله بالغ الهدي، هديا بالغ الكعبة كله هناك. وكذلك ايش طعام، لكن الصيام يجوز. نعم. شيخ الافاق هي ما معنى انت ذكرتها بس ما فهمت، يعني المناطق اللي قريبه من مكه، يعني جدا مثل جدا لا، حول الحرم. الحدود حرم، هاي اللي خارج الحرم افاقي يدخل ويخرج. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. إن شاء الله الدرس يبدأ ثمان. طيب، ثمان بالضبط، لا تأخروا أكثر.